الحمد في كل موجود. كل المعبودين غير الله مخلوقين. يعني هو الكلية هذه بتجي كثير ويجو يعتمد على فهم السامع في استثناء شيء معين منها. كثير ما بتجي. معبودين غير الله. ويشتي إن كل المعبودين غير الله مخلوقين. إذا هو مخلوق ما يستحق العباد. الذي لا يقصر عنه، نعم، المستوجب للحمد في كل موجود. كل الموجودات تستوجب، كل ما يوجدها الله يستوجب الحمد. لا، يعني يحمد على كل موجود. الذي لا يقصر به دخل النار هم يحمد الله. الكفار إذا دخل النار إذا نظروا إن وش خلق الله النار لجله هم بيتعذبوا بأي إذا نظروا وش خلقها لجله سواء في نعمة لهم لأن خلقها حياشة لخلقه عن معصية يجب الحمد الذي لا يقصر عنه بالحمد من رشيد خلقه حامد رشيد من الخلق ما بدي اشرح لك يعني لا رشيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما بيقصر الحمد لا يقصرون ما بيقصروا في الحمد بيبلغوا في الحمد حتى القصر لا بيقولوا احنا مقصرين خلي مقصرين ما بيقصروا يحمدوا حمد بليغ ما هو بالغ النهاية يعني من النهاية لا حد يوصل الصمد الذي ليس من ورائه غاية يصمدها صامد لا لأن معنى الصمد سواء الغاية في القصد ومعنى معنى الصمد لغة قالوا هو الذي ليس وراءه غاية تقصد المقصود في الحوائج غاية في المقصد ما هو الذي يقصد بغيره يقصد لكن هو الصمد لأنها الغاية في المقصد لا عاد وراءه مقصد لا لا يعلم الله لا يعلم الله لا هو كلام صحيح قليل من آخر واحد يقصد الغاية وش الغاية يعني آخر واحد من يقصى ده يوش دلع آخر واحد من يقصى المهروبين يعني يقصد كل شيء وهو آخر واحد لا كيف الغاية يعني أي شيء تقصده عاد وراه مقصد إذا فاتك الغرض منه قد تقصد غيره لكن الله سبحانه وتعالى هو غاية القصد إذا فات الإنسان من قصده شيء ما عاد وراه شيء سواء قال هو من يهين الله فما له مكرم إذا قد فاتك الإكرام من الله ما عاد جاء لك شيء مغير سواء أما إذا فاتك من الأب فاتك من الشيخ فاتك من المدير فاتك من المحافظ فاتك من الرئيس فاتك من الملك عباس برتبس برتبس الله سواء إذا قد فاتك شيء من الله خلاص عند هذا معنى الصمد الذي ليس من ورائه والله أصفى لله دليل من استدل بالحقائق فيما فطر دليل من استدل بالحقائق فيما فطر سبحانه من مختلف الخلائق. الله دليل، الحمد لله خالقي دليلي، التي الدليل بجوه المخلوق، الدليل المخلوق والله دليل. مش خبر، ما هو دليل، إنه دليلي. لا دليل، لا الحمد لله خالقي الصمدي دليلي. الحين فنقل دليل من استدل بالحقائق فيما فطر سبحانه من مختلف الخلائق. لا دليل من استدل فيما تعلق باستدل، الذي استدل بيان. ما هو إن الذي ينسب الدليل هو دليل يطلق على الناس والناس بله ما هو قال هناك. ما شاء الله فوق في النقرة. إذا ما بلا كل ما دخلنا من كتاب من غير معلومات دي معناه من غيره، وجاء هذا الفرق بين دي قد استفاد ودي ما قد استفاد. لا علموه كل شيء في كتابه. فيما فطر سبحانه من مختلف الخلائق التي يوجد من اختلافها وما خالف بينه من أصنافها ما يوجد من اختلاف الظلم والأنوار. التي يوجد ما يوجد التي يوجد من اختلافها وما خالف بينه من أصنافها ما يوجد. نعم وفرقة ما بين الليل والنهار بل يوجد ما لا يشتغل هنا يقول لك انه قد اوجد الله اختلاف بين الاشياء كما اوجد اختلافا بين الظلمة والنور، وهذه لان الاختلاف قد مر لنا وقد مر لك كثير الاستدلال به بالاختلاف. يستدل بالاختلاف حوبه يستدل بالاختلاف اكثر يشتيك انك كما اوجد الاختلاف بين اصناف الاشياء أوجد الاختلاف بين الظلمة والنور. شن سبب اختلاف الأشياء سبب اختلاف الظلمة والنور. هلا يعني وجد اختلاف الأشياء من اختلاف الظلمة والنور. فعرفنا أن الأشياء مختلفة. ليش تين الظلمة والنور مختلفة من مختلفة الأشياء؟ التي يوجد من اختلافها ما يوجد سبب ما يوجد من اختلافها الظلمة. ما مش السبب من أين السببية؟ من أين السببية؟ من السياق يفهم السببية. بل أكثر في الفرقة بيانا وأوضح في التباين فرقانا لتفاوت ما فيها من اختلاف الألوان والطعوم. هذا في الأشياء التي يوجد من اختلافها وما خالف بينه من أصنافها ما يوجد من اختلاف الظلمة والنور بل أكثر مما بين الظلمة والنور من الاختلاف. الاختلاف بين الأشياء أكثر مما بين الظلمة والنور من الاختلاف. ولو ما كان الاختلاف إلا لجل اختلاف النور والظلمة ما هو جل اختلافين. يشير إلى ذي الدليل يعني الله الموجودات بينها اختلاف كثير كما أن بين الظلمة والنور اختلاف، ولكن هذا الاختلاف ما هما بلا مر اثنين من ما بين الظلمة والنور بل أكثر. لو هم من الظلمة والنور ما هم جل إيش؟ ما هم جل أخلافين. ما هم جلا شيئا أبيض وأسود ما هم جواب لون ينبه على أن في الأشياء اختلاف كثير والظلمة والنور ما هي إلا شيئا ما هي إلا اختلافين لو هي دي خالفت بين الأشياء ما هم جاء في الأشياء إلا اختلافين فقط لتفاوت ما فيها من اختلاف الألوان والطعوم يعني مختلفة عن اختلاف الظلمة الفرقة بيانا يعني وضوح في الفرقة او تباين لا كثر اكثر بيانا بيان يعني وضوح ولا تباين لا اشتي الاختلاف جدا الاشياء هو اوضح يا حسن ريح اوضح لا أوضح في التباين الفرقان كيف قال لتفاوت ما فيها من اختلاف الألوان في واضح واضح الاختلاف فيها واضح الاختلاف فيها في أوضح بيانا وأوضح فرقانا تفارق بينها تفارق بينها واضح يعني الآن وضوح ما وجدنا اختلاف الظلم بيجي مثل ما وجد أيوة بل لتفاوت ما فيها من اختلاف الألوان والطعوم ولضروب ما فيها من كل محسوس ومعلوم دلالة منه سبحانه بمتفاوتها ومختلف ما بين حالاتها على الأول الأحد السابق لكل عدد الذي لا يكون ثان إلا من بعده ولا يثبت الثاني إلا من بعد عده يعني هم اثنين ما بيقول انهم اثنين الله واحد بلا عدد لا انا ما اشتي هو الاحد فالله ما اشتي بلا عدد يقول ان الواحد المخلوق يحد والله حد الله لا يحد ايوه ايوه لا يكون ثاني الا من بعده ما بيجوب الثاني الا في الاشياء ذي هي بعده اما هو ما بشي يعني بعد الله ايه لكن ما هو ثاني له ما هو ثاني له ثاني للأشياء دي بعده عجل إنها الله واحد من العدد الله ما هو واحد العدد والو الثاني من المخلوقات بعد لا أول بعيد جابنا أنه واحد ولا به نقص يعني ولا يثبت الثاني إلا من بعد حد من بعد حد الأول. أنا ما بحد ما بحد والله. ما بش ما بحد عندهم الله. ما بشي عندهم. ما بلا اشتي لا يكون ثاني الا من بعده يعني ما بالشي يوجد ما عاد اشتي الثاني ثاني العدد اشتي لا يكون موجودا لا يكون موجود في الدنيا الا بعد الله ولا يثبت ثاني الا بعد وجود الله سبحانه وتعالى سواء ما اشتي ثاني العدد سواء اشتي الثاني هنا غير اشتي الثاني هنا اشتي يشتي بالثاني هنا الغير الذي يجبر الكلام لا جعاده يشتي جو الذي لا يكون غيره إلا من بعده يعني ما بيتكون غير الله إلا بعد الله ولا يثبت الغير إلا من بعد وجوده كأنه قال كذا سواء الثاني ما يثبت واحد إلا هو ما يجيه محدود لكن الله إذا قلنا واحد ما بيعه ليس من المحدود واحد إيوه غدا عنه مجبر وجه الكلام ما له دخل إنه لو أثبت واحد بيجيه محدود ايه من بعد وجوده قوله لا يكون ثان الا من بعده يعني لا يكون موجودا الا بعد وجود الله سواء ولا يثبت الثاني يعني ولا يثبت الغير الا بعد وجود الله الا بعد عده يعني الا بعد وجود الله ايه معنى الوجود ما يشتي به ليش يعني لا تجازه ما يشتي به حق العدد والثاني ما يشتي به هنا الثاني اللي بعد الواحد سواء ايوه لجل ايش اشتي ما اشتي بعد ثاني مبلغ بجانس قولهم اثنين ولا ما يشتبه إلا غير الله، يعني لا يوجد غير الله إلا بعد وجود الله. البعيد من مساواة الأنداد المتعالي عن مناواة الأبطال، سواء هذا لقلهم بيساوى بين الظلمة والنور في كونهم متقابلين في الخير والشر. نعم جعلنا العدد ما العدد ثبت إله أي ذات عدد، والله ما هو ذات عدد. نعم يعني يرسل لفا يشيلنا له أفضل إله يقول هذا هو الخالق. يجوز هذا العدد. تمام. ما درت وش عندك تفسير الجينة ولا أكراض لك. من بعد عدد. فشمرت إن هذا العدد. ولا عدد من فاد المخلوقات ما في صوت الحدود. بعد عدد هو الضمير منه عايد عليه. عدد الثاني. ولا إلا من بعده. البعيد من. يا سلام. البعيد من مساواة الأنداد عن المتعالي عن مناواة الأبداد، نحمده على ما هدانا إليه ودل برحمته من توحيده على، ونسأله أن يصلي على ملائكته المصطفين وعلى جميع رسله والنبيين، وأن يخص محمدا في ذلك من صلواته بأفضل ما خص به أهل كراماته، ونستعينه لا شريك له على شكر نعمته فيما وهب لنا من أبوة محمد عليه السلام وولادته، والحمد لله رب العالمين، ونعوذ به من عناية العميم. لا هو هبال القاسم محمد أبوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هبة القاسم من محمد أبوه؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حج هذا إذا قاعدتكم الكريهة. يلا في أمان الله. قاعدتكم يعني أنتوا على الباص، ما ندري من هذه الشبرة. خمس دقائق. خمس دقائق. حق اليوم كله. ثم إن فرقة من الكفرة قادها عصيانها ونعق بذاتها في الكفر والعمي والعمى شيطانها. تلع عندك لا نفوتها. حرق انتو حرق شاهد. ونعق بذاتها في الكفر والعمى شيطانها. ونعك بقادتها في الكفر والعمى شيطانها إمامها المقدم وسيدها المعظم ناني الكافر عدو الله وهنا له داعا رب الله شيطان داعا نعيد الغراب تشويه صوته. نعم نعم نعم نعك بقادتها ليش نوانه داعا تعال قال لهم هي يلا اطلعوني وش قال ولا ايش نونه قال وش ما هو الكافر بأنعم الله اللعين الذي لم يبلغ امامها من هو امامها الله مخرجك. الكافر بأنعم الله اللعين الذي لم يبلغ كفره قط بالله الشياطين ما بلغوا كفره ابتدع من القول زورا لم يسبقه إليه سابق من الأول ولم يقل به قبله قط أحد من قدماء الخالين مع افتراق مللهم منكر الله لا إنكار لله الماضي مع افتراق مللهم ومختلف سبلهم فزعم أن الأشياء كلها شيئان، وقد يوجد خلاف زعمه بالعيان فلا يوجد بين ما ذكر من النور والظلمة فرقة إلا وجدت الأشياء كلها إلا وجدت الأشياء كلها بمثله لهما مفارقة إلا أنا إلا أن الفرقة محكم هي لهما مفارقة كيف وجدت الأشياء فارقة للظلمة منه ومنين وجدت أنا لا راجع أنا ما هو إشكال أنا لا وجد كل هذا مثله لهما فارقة يعني سببها اشتنت وجدت سبب لا بشيء جاهز عند الملاب جليان في السبب الله ما بشيء من جد السببية لا لا قلت أنها وجدت هما ربهم أنا ما قد وجدنا الأشياء مفارقة لها مفارقة للظلمة والنور يعني مثل ما هي عدم بسببها ايوه الحين نرجع قال الا ان الفرقة بين لا رجع إلا وجدت الأشياء كلها مثل يعني الأشياء وجدت الأشياء بسبب الظلمة والنور أنت أنت بحثت أنت حاول لقيت أنت مخالف على الظلمة والنور خلاص ما به نظر إلى من هدي وجدها ما هي المسألة وين بدي أرجع ظلمة من هدي وجدها هذا إلا أن الفرقة بين الأشياء أوجد هذا بيشتبه دليل يقول لكم بأنها أشار إلى فيما سبق المخالفة بين الأشياء أكثر من كونها شيئا سواء هذا ظلمة وهذا نور سواء فلومة بالله هي هذه أوجدت الفرقة ما وجود الخلاف بين الأشياء ما وجدت لا نوعين من الخلاف مع أن الأشياء كثير اختلاف فيها إلا أن الفرقة بين الأشياء أوجد أكثر ها ولكن الفرقة في الأشياء أكثر فلو الظلمة والنور دي أوجدت هذه الفرقة بين الأشياء على ما زعم لما كانت كثيرة ما وجه إلا فرقتين فقط لأن ما بلا ظلمة ونور والأشياء الاختلاف بينها كثير جدا ليش قال لهما يعني إنهم من الظلمة والنور معنى لهما إنهم منهم معناه إنهم منهم حين يقول لهما مفارقة معناتها إنها منهم الفرق لهما ما هو الظلمة والنور فارق الظلمة لا فكان لهما أي كان للظلمة والنور مفارق إن جل معنى يعني لأنها علّه معلول علّه معلول وهو شيء غير مختار باتفاق النور ما هو مختار ولا الظلمة مختارة تمام كيف يعني إنها تخالف بين الأشياء إنه قد يقال إذا غيرها كيف سبر الاختلاف قلنا لأن الفاعل مختار أما الظلمة والنور هي أشياء ما هي تعقل ولا اختيار لها فالمفروض له منها الاختلاف ما وجه لا شيء اختلافهم فقط لكن لما كان كثيرا دل على أنها ليست في المخالفة فنبحث عن المخالف في غيره إلا أن الفرقة بين الأشياء أوجد ومن الأشياء للنور والظلمة أوكد يعني الخلاف بين الأشياء أوكد من الخلاف بين الظلمة والنور يعني الأشياء من الظلمة إلا أن الفرقة بين الأشياء أوجد يعني موجودة. والفرقة من الأشياء للنور والظلمة أوكد. ها؟ فارقة الأشياء الظلمة والنور أوكد. نعم. مكابرة لعقول أطفال الأنامة. وهي أوكد من المخالفة هذه بين الظلمة والنور. نعم. مكابرة لعقول أطفال الأنام وتجاهلا بما تجهله بهيمة الأنعام. وين عقول الأطفال الأنام دولا؟ أنا عقول. قال الأنام. الذي يكفي عقوله قليلة. لأن كان للضرورة. نعم. عقله عقل ناقص وإذا ضربت هالمثل لأن يشتين عقله عادة قصير إذا قد يدركها هو في علامة وضوء حشر لكن بني مثلا ما تجاهلا بما تجهله إنها أشياء بتدرك الفروق لبهي مثلا لأن يدرك هي بتدرك فروق بين الأشياء كثيرة ما تجهله إذا قدوم ميز